بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث السادس بعد العشرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. بارك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا. طبعا لما قال أعطيته، الذي أعطاه من؟ الله عز وجل. ومثل هذا التعبير أو اللفظ أعطيته، هذا البناء يسمى مبني لما لم يسمى فاعله. لا نقول مبني للمجهول، لأن الفاعل هو الله عز وجل، لا يقال عن الله بأنه مجهول، وإنما يقال إيش؟ مبني لما لم يسمى فاعله، ولم يذكر الفاعل للمعرفة به. معروف أن الذي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. فيقول: أعطيت خمسا. لما قال خمسا، هذا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، فإن الله عز وجل قد أعطى نبيه أشياء كثيرة وفضائل كثيرة وخصائص كثيرة، ولكن مثل هذا لما يقول خمسا أو أربعا أو مثلا ثلاثة من كنا فيه، أو ثلاثة من مثلا أو أربعة من كنا فيه كان منافق خالصا، تحديد بها العدد ليس على سبيل الحصر، وإنما لضبط العلم. لما يقرأ الواحد حي من أول أعطيته خمسا، فإنه لو أتى يذكرها لو ضاع منه شيء لا التمسه يبحث عنه، لأنه قال خمسة، وين الخامسة إذا ما ذكر له أربع؟ فتحديد الأعداد هذه من باب ضبط العلم، فيقول أعطيته خمسة. طبعا الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله، فالمفعول به يصير أي شخوان؟ يأتي مرفوع ويسمى نائب فاعل، وهنا قال خمسة منصوب، لأن خمسة هنا مفعول به ثاني. تقدير الكلام: أعطى الله محمدا خمسا. فأعطيت التاء هنا الضمير هو النائب الفاعل، وخمسا مفعول به إيش؟ ثاني. أعطيت خمسا. ومثل هذا ماذا يسمى؟ يسمى خصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: خصائص خص الله عز بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عن سائر الأنبياء والأمم، وخصائص خص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. فلما قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها ما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، حتى الأنبياء السابقين لم يعطوا، ومنها ما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. فقال: نصرت بالرعب مسيرة الشهر، يعني قبل أن يصل عدوه بالمسافة التي تقطع بالشهر يكون العدو قد انهزم. إيش؟ من الرعب، من الرعب. فيقول: نصرت بالرعب. وهل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولا فقط النبي عليه الصلاة والسلام الذي يهزم عدوه من مسيرة الشهر؟ يحتمل أنه للنبي عليه الصلاة والسلام وليس لأمته، ويحتمل أنه للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته، لكن من أمته؟ من كان على هديه صلى الله عليه وسلم، فمن كان متمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يرجى له أن يهزم الله له عدوه مسيرة شهر. وقد وجد في السيرة مصداق هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لمن؟ بعد مؤتة لتبوك، فما أن بلغ تبوك إلا قد إيش؟ انهزم الروم وولى مدبرين، وهذا من نصرة الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، يعني أن المسلم يصلي في أي مكان إلا ما جاء النهي عنه، كالمقبرة والحمام والأماكن النجسة كالمزابل. فليس بالضرورة أن الصلاة ما تصح إلا في المساجد، كما هو الحال مثل عند اليهود أو النصارى، الصلاة إما في الكنائس أو في الصوامع وإنما أو البيع، وإما أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولكن لا يعني أن المسجد الذي وخصص للصلاة له أحكام تختص به كصلاة الجمعة ما تعقد ولا تشرع إلا في المساجد. إن حتى لو خرج نفر في رحلة ولا كانوا مثلا معجوزين في دوام ما يصلون جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام في السفر ما صلى جمعة لا في تبوك ولا في غيرها، وإنما الجمعة تقام في المساجد. صلاة الجماعة ممكن أن تصلى في المسجد وغير المسجد، لكن إذا كان الإنسان في الحضر ونودي للصلاة في المسجد فلا يشرع أنه ومن معه يصلون جماعة في مكانهم ويتركون المساجد، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، وفيه وقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق ومعي رجال معه حزم حطب فأحرق على من لا يقبل الصلاة. فلو كانت الصلاة الجماعة تشرع في البيوت بلا عذر لكان لم عذر يا رسول الله ما جئنا المسجد نصلي جماعة. فدل هذا الهم الذي همه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على من لا يقبل الصلاة أن صلاة الجماعة أين تشرع؟ تذهب إلى المسجد. نعم لو أن شخصا ما كان مسافرا أو فاتته الصلاة ومن معه أو لحضور العشاء فاضطروا للصلاة في البيت يشرع ما يصلي جماعته، ولذلك من كان له عذر أو النساء فإنهم يصلون في أي مكان في الأرض كلها. وأما طهورة يعني من فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء فإنه يقصد ماذا؟ الصعيد الطيب، والصعيد يعني ما صعد على وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر، فإنه يتيمم ويصلي حتى لو انقطع عنه الماء. قال وأحلت لي الغنائم، هذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. وكانت أمم السابقة إذا غنموا جمعوا الغنائم ثم تأتي صاعقة من السماء فتحرق الغنائم، حرام عليهم. لكن هاي الأمة خفف الله عنهم فأكرمهم وأباح لهم الغنائم، وتقسم لتسمى الأنفال، تقسم قسمة خاصة. وهذا الغنائم هي أحد الحسنين، لأن الذي يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إما أن ينتصر ويغنم وإما أن يقتل فيستشهد. وكان الله عز وجل قد حرم على المسلمين أن يمكن المشركين من دخول المسجد الحرام، وكان من مصادر الرزق التي يسترزق منها الناس، فالناس يأتون من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام قبل الإسلام، سوق عظيم. وكما هو معلوم أن الله قد من على قريش برحلة الشتاء والصيف، فقال جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، إن خفتم عينة يعني خفتم أن يصيبكم الفقر تنكسر التجارة، فوعدهم الله بأنه سيغنيهم إيش من فضله، فأباح لهم ماذا؟ الغنائم. ثم فتح الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس يأتون البلد الحرام من كل فج عميق، حتى أن هذا البلد يعني من أعظم بلاد العالم تجارية، ما تنقطع لا الصيف ولا الشتاء لا سمع في هذا العصر. قال وأعطيت الشفاعة، وهذه الشفاعة تسمى العظمى وهي للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، والشفاعة أصلها من الشفع وهو التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. فمثلا هذا الإنسان يقول اللهم اغفر لي، فالشافع يقول اللهم اغفر له، فانضم سؤال الشافع إلى السؤال المشفوع له وصار الشفاعة. الشفاعة أنواع التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: العظمى وهي أن الله عز وجل خص نبي محمد صلى الله عليه وسلم بها، وقد ذكر في كتابه بقول إيش؟ عسى ربك أن يبعثك مقاما محمود، فهي المقام المحمود، فهو مقام لا يصلح إلا لرجل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن أكون أنا، وهو كذلك كما في حديث الشفاعة المشهور طويل في الصحيحين حديث أبي هريرة أن الناس يوم القيامة يصيبهم كرب عظيم فيلهمون أن التمسوا من يشفع لكم، فيأتون آدم عليه السلام فيقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأزلك ملائكة ألا تشفع لنا ألا ترى ما نعم فيه، فيقول نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجر اذهبوا لغيري اذهبوا إلى نوح. فيأتي الناس إلى نوح عليه السلام أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أنت أول الرسل وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا ألا ترى ما نعم فيه، تقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإنه كانت لي دعوة، دعوة بي على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب الناس إلى إبراهيم عليه السلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يأتوا إلى موسى، يا موسى أنت كريم الرحمن، أنت نبي بني إسرائيل، ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول مثل ما قال إخوانه، نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيذهب الناس لعيسى عليه السلام يقول يا عيسى ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فلا يذكر له ذنبا، لكن يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها، أنا لها، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أيضا لا يشفع إلا بإذن الله، وصورة شفاعة صورة إذنه عليه الصلاة والسلام أنه يسجد لله عز وجل، فيفتح الله عليه من محامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يقول ارفع رأسك سل تعطى، سل تعطى، اشفع تشفع. فيقول أمتي أمتي، أول ما يذكرنا يا أخو صلوات ربي وسلامه. فهذا المقام وهذه الشفاعة ليست لأحد إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة أخرى خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم أن الكافر لا تنفع الشفاعة لقوله تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كما في الصحيحين لعمي أبي طالب، شفاعة ليخفف عنه من العذاب لا لأن يخرج من النار، فهو في ضحضاح من النار، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة من المشركين بأبي طالب. وأما الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن يشفع لأهل الجنة يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة أحد قبله عليه الصلاة والسلام، يأتي باب الجنة فيقعقع حلقة الباب فيقال له من؟ فيقول محمد. فيقال تقول خزنة الجنة بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. في شفاعة أخرى تشفع الملائكة، يشفع الشهداء، يشفع الصالحون، يشفع من شاء الله عز وجل أن يشفع، لكن المقصود أعطيت الشفاعة بالألف واللام المعهودة المراد بها الشفاعة العظمى التي تكون بالموقف. الشفاعة العظمى المقصود منها ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين العباد، فقط ليبدأ، شوف يعني ما أتى عذاب جهنم ولا أتى الصراط ولا أتى، هذا فقط في الموقف يصيبهم كرب عظيم ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، حتى ممكن أن يكون في زمن واحد أكثر من نبي، قوم الفلان عندهم نبي، قوم الفلان عندهم نبي. وقد ذكر الله عز بعض الأنبياء في موضع واحد تعاصروا، مثل من ومن؟ مثل إبراهيم، مثل إبراهيم وإسحاق وإسماعيل. فكما تعلمون إبراهيم أبو الأنبياء، أبناؤه من؟ إسحاق، ابن الآخر إسماعيل، ومن إسماعيل من؟ يعقوب، ومن يعقوب؟ إسحاق، من إسحاق يعقوب، ومن يعقوب يوسف. وهؤلاء إذا قيل بنو إسرائيل فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بالعبرانية معناها عبد الله. الابن الثاني اللي هو إسماعيل، ومنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعاصر من ومن؟ داود وسليمان عليهما السلام. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وتعاصر أيضا من؟ موسى وهارون عليهما السلام، وزكريا ويحيى عليه السلام. ومعلوم ما ذكر الله في سورة ياسين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث. وكانت من الصلاة تسودهم الأنبياء، كلما هلك نبي سادهم إيش؟ نبي. إلا أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس عامة، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا للناس، إلا بشير ونذير إيش؟ للناس كافة. بعث الله كافة للناس بشيرا ونذيرا، بعث الله كافة للناس بشيرا ونذيرا. بل هو كما هو معلوم أيضا أن الله بعثه إلى من؟ إلى الإنس والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إن سمعنا قرآنا عجبا. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن لما حضروا قال انصت، ومعلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله أوفر ما يجعل عليه لحما، هو عظم لكن هم بالنسبة لهم يجعل عليه لحما وافرا، وسألوه طعام لدوابهم فجعلهم ماذا؟ روث الدواب، هذا طعام دواب الجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله للثقلين الإنس والجن، وهذا من خصائصه صلوات ربي وسلامه. يقول الشارح فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة، إذا ليست هذه الخمس فقط، أن الفضائل كثيرة، فاق فيها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا منها أعلاه وأفضله وأكمله. يعني من ذلك الكتاب، فقد أنزل الله مع كل نبي مع كل رسول كتابا، وأنزل مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب، القرآن المجيد، القرآن العظيم، القرآن الكريم. ومن عظمته أنه باقي، تكفل الله بحفظه، بخلاف الكتب السابقة فإنها أنزلت مؤقتة ثم بعد ذلك ترفع. نبي محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ضاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد. فكل خصلة الحميدة ترجع للعلوم النافع والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبي منها أعلاها وأفضلها أكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال نبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، وحتى يقتدي بهداه يعني ما كان مشروعا في حقهم شرع في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأشياء، وهداهم ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، وكذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، من هذه الخمس التي عالت على أمتي بكل خير وبركة ونعمة. إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة الشهر، وهذا نصر رباني، وما النصر إلا من عند الله، وجند من السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه، فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. ومن ذلك من يا أخوان؟ بعض اليهود الذين ظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، حصون شديدة حتى أنهم يعني توقع أن لن يصل إليهم أحد، فقذب الله في قلبهم ماذا؟ الرعب. هذا الرعب كيف يحتمون منه؟ فأي حصن؟ فأي حراسة؟ فهذا من الله سبحانه وتعالى. قال وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعداء الرعب، قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذه بشارة في الحقيقة، يعني أن كثير من المسلمين قد أصيب بخيبة أمل، كفار كل يوم يتطورون، غزوا الفضاء، أقمار صناعية وصواريخ عبر القارات وأسلحة متطورة وكيميائية ونووية، كيف يعني حتى السلاح لو أراد من الجاهد يحتاج إليه من أيديه، بل ربما صنعوا السلاح وأعطوها الدول المستضعفة هذه حتى إيش يقتل بعضهم بعضا وهما ينفقونه. فنقول الأمر بيد الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. لو شاء الله ضرب قلوبهم، لو شاء الله ألقى الرعب في قلوبهم، لو شاء الله عز وجل أسلط بعضهم على بعض، المهم نحن نصلح العلاقة مع الله عز وجل. يعني كثير يقول طيب إيش العمل؟ يقصفون فينا ويذبحون فينا، وسائل إعلام وإلكترونيات وبرامج إفساد، أفسد الأولاد، أفسد العقول، أفسد النساء. نقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليس بالضرورة أن تظفر وأن تظهر وأن تغنم وأن تحكم، ولكن بالضرورة أن تكون موحدا تقيا مستقيما ما استطعت لذلك سبيلا. يقول قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو من أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاستماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كل ما هو معروف من حال نبينا والمتبعين له من الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم. مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال عن المسجد النبوي الحالي يشمل المدينة النبوية كلها، كل مدينة الرسول اللي دانت لها العرب والعجم فارس والروم ترى اللي وحين حدود المسجد كانوا أذلة يعني قليلين، وكانت في هناك دول عظمى في زمن فارس والروم، ومع ذلك انطلق الصحابة من هذه المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحوا إيش الشرق والغرب وأسقطوا مملكة فارس والروم. طيب يقول الشيخ وقد فعل تبارك وتعالى كما معروف من حال نبينا ومتبعين له من خلفائه الراشد الملوك صاعين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيره. الثانية قول وجعل لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقول فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهورا الحديث، فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه، وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل. أما المقبرة فبعضهم يقول يرجع ذلك للنجاسة المتوقعة فلذاك النهى الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح قول الثاني وهو من باب سد الذريعة حتى لا تعبد القبور من دون الله، فجاء النهي عن ماذا؟ عن الصلاة في المقبرة، يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة لأن ليس في هيئة ركوع وسجود، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت أو على جنازة ميت بعدما دفن. قال وكذلك موضوع المغصوب والنجس اشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته، وكذلك من عدم الماء أو ضره استعمال، ليس بالضرورة التيمم ما يكون إلا عند انعدام الماء، قد يكون عنده ماء لكن يتضرر باستعمال، مريض أو الماء شديد البرودة أو في حروق أو حساسية شديدة ما يستطيع استعمال الماء، فمثل هذا يتيمم. فالتيمم بالأدق أن يقال عند تعذر استعمال الماء إلا إما لأنه معدوم أو لأنه إيش مع وجوده ما يستطيع يتوضأ. التعبير الأدق أن يقال إيش لا يقال إذا فقد الماء تيمم عند فقدان الماء، وإنما عند تعذر استعمال الماء قد يكون موجودا لكن عالي الثمن ألا تشتري بثمن عالي، أو قد يكون موجودا والإنسان مريض ما يستطيع يستعمل وقد يكون مفقودا. يقول كذلك من عدم الماء أو ضره واستعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض صعيدا طيبا، كل ما هو على وجه الأرض صاعدا سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث. لماذا قال يعني سواء التراب الذي له غبار أو غيره؟ لأنه يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون إيش هذا التراب له غبار، يعني لو تيمم إنسان على رمل اللي هو يعني لا غبار له فإنه إيش لا يجزئه، لابد يكون شيء يلعق باليدين فينفقه في غبار بعدين يتيمم. طيب لو أن شخص ما على ساحل البحر في تراب، هذا تراب البحر ما في غبار، هل يجوز يتيمم؟ لا. ليش؟ في بحر. في بحر، لكن احنا ايش قلنا ان التيمم ليس بالضرورة ايش لعدم وجود الماء، ها، وانما لتعذر استعمال، فقد يكون على ساحل البحر لكن يتضرر لو استعمل الماء فانه يتيمم. طيب ما له غبار يجزى ولا يجزى؟ يجزى لانه صعيد ما صعد على وجه الارض. طيب يقول الشيخ كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، طبعا أيضا من أدلة من قال لابد أن يكون الغبار قال لأن الله قال وأيديكم منه، ومن هنا التبعيض لابد أن يعلق في اليد شيء من الغبار حتى يكون إيش تيمم منه. وأجيب بأن لا، ليس مراد هنا مل التبريد، وإنما هنا المقصود يعني أن تكون بداية التيمم من التراب. قال فإن الصعيد كل ما تصاعد الوجه الأرض من جميع أجزائه، ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء. يعني الحديث يدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء، لأن الفقهاء اختلفوا هل التيمم يرفع الحدث ولا مبيح للصلاة. ما الفرق؟ مبيح للصلاة يعني واحد ما يجوز يصلي بلا طهارة، لابد أن يرفع الحدث، لابد أن حتى يستبيح فعل الصلاة، يعني حرام عليه يصلي بلا وضوء وهو محدث، فيروح يرفع الحدث بالغسل إن كان على جنابة أو بالوضوء إن كان على حلف أصلا. طيب إذا عدم الماء أو تعذر استعماله، هل التيمم يرفع الحدث ولا فقط ليستبيح الصلاة؟ الصحيح أنه يرفع. قال ويفعل به أي بالتيمم من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك. غير ذلك مثل ماذا؟ كالمكث في المسجد، قراءة القرآن على من يقول يكره أو لا يجوز قراءة الجنب. قال ما يفعل بطهارة الماء، والشارع ناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه، يعني واحد يتيمم ارتفع الحدث ما حصل له ناقض، لا تبول ولا تغوط ولا خرج من ريح ولا أكل لحم جزور، يبقى على طهارته. كما أن نواقض الوضوء يعني نواقض معروفة، كذلك هي النواقض هي ذاتها التي تصلح إيش التي تنقض التيمم. قال لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للتنفل استباح به الفرض كطهارة الماء، وأن حكم الماء في كل الأحكام في حال التعذر. طيب الثالثة، قال وحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجل جهادهم شيء الحمد لله، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات. يعني كانوا فتوحات يأخذون بلاد كاملة وما حوت، والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجوع إلى رزقي تحت ظلي رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص، فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخلوا بإخلاصهم. والله الخاصية الرابعة قوله أعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يتعذر عنها كبار الرسل، كل من ماذا يقول؟ نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. قال وينتدب لها، إيش معنى ينتدب؟ يعني ينادى ويطلب لها محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده عليه فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفع الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أما من مات لا يشرك بالله شيئا مفهوم منه ماذا؟ أنه لا تنفع شفاعة الشفاعة. وقد خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يكون شطر أهل الجنة من أمته وبين الشفاعة، فاختار من الشفاعة، هذا يدل على أن أكثر من شطر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فضائل أمته، حتى جاء في حديث أن أهل الجنة 120 صفا 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال بمناسبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال لقد ظننت أنه لن يسأل أحد هذا قبلك. لما رأى؟ قال لما رأيت عليك من حرص على العلم. ثم أجابه فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وهذا من أدلة ماذا؟ شرط الإخلاص في لا إله إلا الله، من شروطها ثمانية، من الإخلاص استدلوا بها الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص ضده ماذا؟ الشرك والرياء. ومن أسباب شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله له الوسيلة والفضيل والمقام المحمود الذي وعده إياه. فهذا من أسباب نيل شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسباب نيل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس به أكثرهم عليه الصلاة. الخاصية الخامسة قوله وكان النبي، شوف هنا ما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراده نبيا، أراد جنس النبي جنس الأنبياء. قال وكان النبي أي جنس الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالي على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها. وقد أسست للبشر أصولا عظيمة متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا محبته وأن يرزقنا اتباع ظاهر وباطنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.